نعم يا شيخ. صلى الله عليك. ايش؟ يوسف. لا الله يفتي اجل. كيف يقول؟ قل الله يفتيكم. شو بعد؟ لا تسمع شيء اخر يعني القاعده هو ما يلزم يشتق لله من كل فعل يوسف. هذه قاعدة مقررة. لكن تقول الله يفتي لها يعني يفتي ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم. لا إله إلا الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.